طيب انا الفقره هذه انا اريد ان نختمها بهذا السؤال. في الشرع اتكلم بوجهه نظر الشرع كمواطنين شيعة، هل يجوز يعني هل المفروض حقوقهم كمواطنين تكون زي حقوق السنه؟ طبعا طبعا طبعا. شوف هم مواطنون ياخذون حقهم كاملا. شوف يعني انا لا اتكلم عن الشيعة، انا اتكلم عن كل مواطن حتى لو كان غير مسلم. طالما انه يعيش معنا وهو مواطن ياخذ حقه كاملا. نعم. لابد ان ناخذ حقه كاملا، لسنا ضد ذلك ولا ندعو الى قتلهم ولا ندعو الى استباحه اموالهم ولا اعراضهم، بالعكس نتقي الله فيهم ونقول هؤلاء مواطنون حتى لو لم يكونوا غير حتى لو كانوا غير مواطنين. لا يجوز هذا اعتداء ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامه، الظلم يقول شيخ ابن تيميه محرم حتى مع الكافر. والله تبارك وتعالى لا يرد دعوه المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن؟ قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مع أنه قال له في البداية ماذا؟ قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب. ومع هذا قال اتق دعوة المظلوم، فنحن لا نظلم أبدا، ونسأل الله أن لا نكون من الظلمة ونحرص على أن لا نكون ظالمين، لكن أيضا لا نخدع. واضح لست بالخبي والخبي يخدعني. يعني واضح طبعا انا يعني لانه الكلام في هذا الموضوع يعني قوي ولكنه في يعني انا اريد انه في لاحقا ايضا ناخذ حلقه ثانيه ان شاء الله معك على وننتقل الى محاور الاخرى في الايام السبعه، ننتقل للجزء الثاني في الايام السبعه. الايام السبعه. القذافي يخرج من سرت مقتولا. عملية جراحية ناجحة للملك عبد الله. استقالة وزير الخارجية الكويتي وتجمعات في ساحة الإرادة. فرحة فلسطينية عارمة بوصول الأسرى المحررين. شخصيات إيرانية تطلق تصريحات مسيئة في حق السعودية. مؤسسة الشيخ بن باز الخيرية تسرح عددا من موظفيها. عقوبات بديلة للسجن في السعودية. المواقع الاجتماعية تتفاعل مع إيقاف فراس بقنا. تفاعل إيجابي مع حملة الحج عبادة وسلوك حضاري. حياكم الله من جديد في الجزء الثاني من لقاء الجمعة وضيفي الشيخ عثمان الخميس. القذافي هو الرئيس الثالث على التوالي يسقط، ولكن هذه المرة مقتولا بعد أن سجن حسني مبارك وهرب زين العابدين بن علي. ما العبرة؟ العبرة قديمة. العبرة لما هلك فرعون، ولما هلك النمرود، ولما هلك ذو القرنين قارون وهامان وغيرهم كثير، لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. العبرة أن الإنسان يعرف أن هذه الدنيا زائلة مهما طالت، وقبيحة مهما حسنت. يعني حسن مبارك أنا أتصور أحيانا يعني الآن وهو جالس في السجن مثلا أو حتى في المحاكمة بالذات، والله كنت أنظر إلى وجهي أو في المحاكمة لما كانت علنية، فكان هو ظاهره أنه سارح ليس معهم، فكنت أنا أقول لعله الآن يقول كنا فين وصرنا فين. تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول بكفره ما هذا موضوعنا، تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يخرج فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ فيقول لا والله. فهؤلاء يعني في أيام خلت يعني كانوا يعني يتصرفون بملايين الناس وأموال وغير ذلك، ويذهبون ويحترمون ويقدرون وغير ذلك من الأمور، ثم فجأة لا شيء لا شيء. وأنا أتصور هذه سقوط القذافي وقتله رسالة، وإن شاء الله إن شاء الله بشار قريب إن شاء الله تعالى، أمره قريب إن شاء الله تعالى. إنه يسقط ولا يقتل يعني؟ ما يختلف، أنا لست حريصا على قتله بقدر حرصي على سقوطه حتى يعني يأمن المسلمون هناك. هو الرئيس اليمني نفس الموضوع ولا موضوع يختلف؟ الرئيس اليمني، والله الرئيس اليمني أتصور أن الموضوع مختلف. أخف أخف أخف لست معه لكن يختلف. نعم. في هناك جدل حصل انه طبيب طبعا اليوم الصباح قبل صلاة الجمعة قال انه هناك رصاصة بعد مقتله، هل يجوز؟ انا اتكلم بمسألة شرعية وانت شيخ، يعني هل يجوز قتل الاسير في مثل هذه الحالة مثلا؟ يجوز قتل الاسير، يعني الاسير القائد مخير بين اربعة امور، فاما منا بعد واما فداءه، وقال الله تبارك وتعالى ما كان النبي كله اسرى حتى يثخن في الارض. ولي الامر او القائد اذا خوله مخير بين اربعة امور مع الاسير، اما ان يقتله، واما ان يفديه بمقابل، واما ان يمن عليه بدون مقابل، واما ان يستعبده. هذا تكلم عن الاسير الكافر. نعم. ايضا من المسائل الشرعية التي تكلم الناس فيها، وانا انقل نبض الناس، انه هل يجوز الترحم على الظالم ان كان مسلما؟ نعم. يجوز المسلم تجوز له الرحمة وإن كان ظالما، ولكن إذا كان كافر لا يجوز ترحمه. يعني القذافي مثلا، والله أنا الذي أميل إليه أن هذا الرجل ليس مسلما. شو صدمت؟ أنت تقول أنه القذافي ليس مسلم؟ ليس مسلما. تأتم الكلام هذا طيب، يعني في قضية طريقة تطبيق الشريعة، ماذا تنصح الليبيين في هذا الوقت بالذات، وما الذي تحذرهم منه؟ والله طبعا لا شك أن الله تبارك وتعالى لما من عليهم بهذا الأمر وهو موت القذافي وذهاب حكمه الظالم، أنا أتصور أن هذه المنة من الله تبارك وتعالى تحتاج إلى شكر، ومن شكر نعم الله تبارك وتعالى أن تستعمل هذه النعم في طاعته جل وعلا، فيدعوهم إلى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى واتقائه جل وعلا، وعدم التأثر بدعوات الغرب في أنه لا نريد شريعة، ولا هم أهل البلد هم أدرى بها وهم أحق بها. من المفارقات، الليبيون يفرحون بمقتل القذافي، والسعوديون يعني يفرحون بنجاح العملية للملك عبد الله. نعم. كيف تعلق؟ والله أقول الحمد لله على السلامة، وأسأل الله تبارك له يعني الشفاء، وأن يبارك له في عمره، وأن يرزقه يعني البطانة الصالحة الطيبة، وهنيئا لأهل السعودية بل لنا جميعا. أسأل طيب. الله تبارك وتعالى أن يحفظه. نعم. أبا انتقل من السعودية بروح أبجيكم للكويت. حياك الله وزير الخارجية. يا مرحبا بك. الله يسلمك. وزير الخارجية الكويتي يستقيل، تحويلات المليونية وقضايا فساد، أزمات يعني سياسية متكررة في الكويت، سبع حكومات في خمس سنوات، يعني أنا لست سياسيا ولا أميل للسياسة، ولكن لا شك أن يعني كثرة الكلام الذي يعني ظهر في الكويت وهذه الأمور، طبعا لابد أن نقرأ أحيانا. أين يكمن الخلل يا شيخ؟ في ماذا؟ يعني الوضع اللي في الكويت أين يكمن الخلل؟ في عدم حسن الاختيار، ما في اختيار حسن لا لرئيس مجلس الوزراء ولا للوزراء. يعني الدكتور محمد الصباح يعني لا أعرف عنه إلا كل خير، وأنا أتصور أن استقالته لأنه رأى أنه تدار الأمور من خلفه، يعني وأنه أسيء إلى شخصه. يعني المشكلة في الحكومة. حكومة لا شك. ليش ما شاركت في يصلحهم أو يبدلهم؟ ليش ما شاركت في تجمعات ساحة الإرادة؟ لا أعتقد جواز هذه الأشياء، المظاهرات والصخب هذا. واحد عنده شيء يذهب إلى ولي الأمر ويناصح، أو من ينوب عنه، طيب يناصحه يذكره بالله، يبين له الحق من الباطل فيما يعتقد. نعم. أما الفوضى هذه لا أؤيدها أبدا. في نرجع إلى الإيرانيين مرة أخرى، هناك نائب إيراني اللي هو محمد كريم عابدي، عضو اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية، قال أنه بإمكان إيران احتلال السعودية بكل يسر، وقال القوات العسكرية الإيرانية قادرة في حال عزم الطهران على اتخاذ أي خطوة ضد السعودية. طبعا هذا في وكالة أنباء فارس. وأيضا النادي الصحفي الإيراني وموقع أفتاء بالأخبار الإيراني، رجل دين مهدي طيب، قال لسنا في حاجة لاغتيال السفير السعودي، ولكن لو أردنا اغتيال أي شخص فلدينا القدرة على ذلك بما في ذلك الملك عبد الله نفسه. نعم. أولا نقول كلمة عندنا في الكويت نقولها، فك نفسك. فك نفسك. فك نفسك. يعني إيران داخليا منهارة، طيب، وهي يعني فيها اضطرابات كثيرة جدا، وتعلم أن حدود إيران تقريبا كلها أهل سنة، طيب غالب حدود إيران، وغير الشيعة المضطهدون المضطهدين وهم الأحواز، وهم شيعة لكنهم مضطهدون لأنهم عرب. فإيران في داخلها مشاكل كثيرة جدا. فكيف تفكر؟ أنا أعجبتني حقيقة كلمة سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية. أي كلمة؟ لما هددت إيران يعني بضرب السعودية وكذا، قال لها عرف قدرك أصلاً. يعني كلمة يعني فرحت بها، أن الناس يعني سدت دفع عن بلدها، عرفت؟ وهذا هو الحق وهذا الواجب، أن الإنسان يدافع عن بلده ويعرف يعني قدراته. زين، وأنا أتصور أن السعودية عندها قدرات، خاصة مع إن شاء الله تعالى يعني الخليج بشكل عام، أنها ترد إيران وأمثال إيران. نعم سنتضرر لكنهم سيتضررون أيضا. نعم إن شاء الله العواقب تأتي سليمة وإن شاء الله تعالى. وعلى كل حال إيران شوف لها ثوبان حتى في هذا التقية، حتى في السياسة. والله الذي لا إله، رئيس الجمهور يصرح بشيء، المفتي أو الولي الفقيه يصرح بشيء آخر، تظهر حتى يكون في مجال أخذ هذا أو أخذ هذا.